عجيب. ثلاثة يا شيخ. إنني خاطبت رجلا من البلاد المجاورة ولا أحب أن أسمي البلاد، يكثر فيها الحلف بالنبي، فقال والنبي أفتني. أفتيك قبل قولك والنبي، هذا شرك ما يجوز، لكن إن شاء الله لن تعود إليه. قال والنبي لا أعود إليه. سبحان الله، تحلف بما أنهك عنه فهو أنت الآن. طيب، فائدة ضمير الفصل ثلاثة. التوكيد والحصر والتخصيص، تمييز صفة من الخبر. طيب صحيح، تمييز يعني الفصل بين الخبر والصفة. ونضرب مثلا يتبين به ذلك. إذا قلت زيد الفاضل، فهنا الفاضل يحتمل أن تكون صفة لزيد والخبر لم يأتي بعد. فإذا قلت زيد هو الفاضل، تعين أن تكون الفاضل خبر المبتدأ، هذا الفصل. أيضا إذا قلت زيد هو الفاضل فقد حصلت الفضل فيه، في زيد دون غيره. إذا قلت زيد هو الفاضل فكانك تؤكد أنه هو الفاضل. يقول هنا وأن الله هو الحق المبين. نعم نعم، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي آية أخرى وأن ما يدعون من دونه الباطل بدون ضمير الفصل. يقول ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، والفسق فحشاء. وهذا يقول أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ففي الآية الأولى نفى الله عز وجل أن يأمر بالفحشاء، وظاهر الثاني أن الله تعالى يأمر بما هو فسق، لقوله إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا. طيب، والجمع بينهم أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء، لقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والفحشاء، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته، لقول الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الآية إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، قال بعض العلماء معناها أن الله إذا أراد أن يهلك قرية أرسل إليها الرسل فأمروه ليفسقوا فيهلكهم، وهذا معنى باطل لا يليق بالله عز وجل. هل يليق بالله إذا أراد أن يهلك قرية أن يرسل الرسل ليدعوهم إلى عباد الله، إلى عبادة الله، ثم يفسقوا فيؤاخذوا أو لا؟ لا أبدا، هذا خلاف حكمة الله ولا يليق بالله أبدا. لكن إذا أراد الله أن يهلك قرية أمر مترفيها أمرا كونيا قدريا، والعباد يأتمرون بأمر الله القدري، فيأمرهم أمرا كونيا قدريا فيفسقوا، وحينئذ تحل بهم العقوبة، ففسقوا فيها فدمرناها تدميرا. وبهذه المناسبة أود أن أقول لكم بعض العلماء رحمهم الله عند المضايقة والمخاصمة والمجادلة يحاولون أن يفروا من الضيق، نعم، إلى منفذ وإن كان ضيقا. فهل من الممكن أن نقول إن الله إذا أراد أن يهلك قوما أرسل إليهم الرسل من أجل أن يخالفوهم فيهلكهم؟ لا والله، إنما أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ليحكموا بين الناس بالحق، فالصواب إذن أن الأمر أمر إيش؟ كوني. فإذا قال قائل أين الدليل على أن الأمر منه ما هو كوني؟ الدليل قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئاً، أي أراد شيئاً كونياً بالإرادة الكونية، أن يقول له كن كن فيكون. ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشنقيطي المشار إليه آنفاً. نقف على هذا ولا باقي؟ ها؟ خمس دقائق خلي أسأل لأن هذا مهم القسم. نعم. إيش؟ ها. التناقض معناه أنه لا يمكن أن تجتمع أن يجتمع الحكمان أبدا. والتعارض يكون بينهم تعارض، لكن قد يكون التعارض بين العموم والخصوص أو التقييد والإطلاق أو ما أشبه، فالتعارض أهون. نعم. في نعم أولا يجب أن تعلم أن الصحابة لا يشكل عليهم شيء في القرآن، لأنه نزل بلغتهم وفي عصرهم ويعرفون معانيه بالقرائن والألفاظ. وإذا وقع في القرآن شيء مشكل بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل قوله لأن قوة الرمي، وقوله في للذين أسروا الحزن وزيادة زيادة نظر إلى وجه الله. نعم. ايش فاسد وباطل؟ اي عند الحنابلة لا فرق، لا يفرقون بين فاسد وباطل الا في موضعين، في النسك وفي النكاح. ففي النسك قالوا الفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الاول، يكون فاسدا ويمضي فيه ويقضيه، والباطل هو الذي ارتد في اثنائه، مثل ان يحرم بالحج ثم يسب الله والعياذ بالله، فنقول بطل حجه الان ولا يمكن يكمله. والاول الذي جامع نقول فسد ويمضي ويقضي. في النكاح قالوا اذا اجمع العلماء على فساد العقد فهو باطل، وإن اختلفوا فيه فهو فاسد. فنكاح الأخت اشتغل فيه باطل لأنه لا خلاف في فساد. ونكاح الزانية لا، ما هو باطل لأن لم يختلفوا فيه. النكاح بالأولي فاسد لأن الناس مختلفون فيه. النكاح بلا شهود فاسد لأن العلماء مختلفون فيه. نكاح المرتضعة من أم الرجل ثلاث مرات فاسد لأنه مختلف فيه. السلام عليكم شيخ، ما فهمت الإشكال في قوله تعالى خالدا فيها؟ نعم. وش الإشكال؟ ما فهمت كيف نرد عليه؟ الإشكال يقول خالد معناه أنه مخلد في النار، لأن أصل في الخلود هو الدوام. يرد عليهم آيات المشيئة. أي هم؟ المبتدعة، كل المبتدعة لازم لهم دليل مشتبه. هم ما ينظرون للآيات الأخرى، وهذا هو النقطة. يعني لو أن المستدلين جمعوا بين النصوص ما حصل هذا الإشكال. نعم. نعم. تقول للمؤمنين علي كثير من ربكم. نعم. قوله استجاب لكم من يمدكم بألف من الملائكة. نعم. وش الإشكال؟ اقرأ الآية. لا اي طيب منزلين. هذه في غزوتين، مية غزوة واحدة في غزوتين. نعم. أنه سأله سأله جبريل. نعم الطيبة، هب لي من ذلك هذولا طيبة. نعم كيف يعني يسأل الله عز وجل ابن الصالح ثم رزق له قال أنا عليكم. نعم هذا من باب التأكد من الشيء، لأن التأكد العلمي ليس كالتأكد العيني، ولهذا يقول العلماء التأكد العلمي علم اليقين والعيني عين اليقين، والحق الحقيقة حق اليقين. فإذا قال لك قائل معي تفاحة، هذا وهو صادق من الناس الذين تصدقهم فهذا علم اليقين، وإذا أخرجها من جيبه وقال هذه التفاحة فهذا عين اليقين، وإذا أكلتها صار حق اليقين، لأنه بالأول ربما يوريك إياها، ولا سيما في عصرنا الحاضر الآن يوريك صورة التفاحة وهي من البلاستيك، فإذا أكلتها إيش يصير؟ حق اليقين. أي نعم نعم. ها الفسخ والطلاق الأصل ما بينهن اشتباه، الطلاق هو فراق المرأة بلفظ الطلاق، والفسخ لا بد يكون له سبب، وهو فسخ يعني فسخ نكاح لكنه لا يترتب عليه لا يحسب من الطلاق، ولو فسخ 20 مرة لا تحرم عليه المرأة، وأيضا الفسخ ما فيه إلا استبراء فقط، إذا فسخ المرأة تعتد بحيضة استبراء فقط لا بثلاث حيض. نعم اي نعم قل ارفع يدك. انا اسالها وهو واما ان نكون اولا. نعم موسى هو الذي طلب منه ايش؟ موسى هو الذي طلب منه اللقاء في سورة أخرى. وش مثل ايش؟ اي نعم ما هو مشكلة هذا بالإشكال، يعني في النهاية أن موسى قال ألقوا بعد أن سألوه وشاوروه هل يلقونهم أو يلقيهم، قال ألقوا، بعض الآيات حذف استشارتهم وذكر النتيجة، وبعض الآيات ذكر الاستشارة، لكن النتيجة أن موسى قال لهم ألقوا. السؤال من اللي سأل؟ نعم إيش؟ فاسد. نعم نعم هذا إشكال وارد. اعلم أن الفقهاء رحمهم الله يصطلحون على أشياء قد لا تكون مطابقة لما في السنة من حيث اللفظ، فهم يرون أن قوله صلى الله عليه وسلم فنكاحها باطل أي فاسد، وأن الفساد في لسان الشرع والبطلان معناهما واحد، كقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وقد ويسمى شرطا فاسدا. لكن الاصطلاح غير، وكلامنا نحن على الاصطلاح. في اصطلاح آخر غير الذي ذكرت لكم، أنا ذكرت لكم أن كل فاسد فهو باطل وكل باطل فهو فاسد، ولا فرق إلا في موضعين. في اصطلاح آخر يقول ما نهي عنه بذاته فهو باطل، وما نهي عنه بوصفه فهو فاسد. فصاع من البر بصاعين من البر فاسد، وبيع الميتة باطل. لكن الأقرب ما ذكره الحنابلة أن ما أجمع العلماء عليه فهو باطل، وما اختلفوا فيه فهو فاسد في باب النكاح. لتسألن عما كنتم تفترون، ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم الله. إلا اسم الله أو رب، مثل ورب الكعبة. هنا شيخ رب الكعبة، أي ترب الكعبة، مثل ترب الكعبة لا حدن إن شاء الله. والأصل ذكر المقسم به وهو كثير كما في المثل. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ووفقه: القسم. هنا نذكر صيغ القسم وفائدة القسم، لا حكم القسم، ولكن ينبغي أن نذكر الحكم للفائدة. أولاً، لا ينبغي للإنسان أن يكثر الحلف بالله، لقول الله تبارك وتعالى: واحفظوا أيمانكم. قال بعض العلماء، علماء التفسير: أي لا تكثروا الأيمان، فلا يحلف إلا عند الحاجة أو الضرورة. ثانياً، ينبغي لمن حلف أن يستثني فيقول إن شاء الله، لأنه يستفيد من ذلك فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى تسهيل أمره، والفائدة الثانية أن لا كفارة عليه لو حنث، فيقول مثلا: والله إن شاء الله لأفعلن، أو والله لأفعلن إن شاء الله، أو إن شاء الله والله لأفعلن، يعني سواء قدم الاستثناء أو وسطه أو أخر. ثالثا، لا يجوز الحلف بغير الله مهما كانت منزلته. حتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجوز أن يحلف الإنسان به، ولا بالشمس ولا القمر ولا غير ذلك. بل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال واللات، يعني حالفا بها، فليقل لا إله إلا الله حتى ينفي عنه الشرك ويحقق التوحيد. رابعا، الحلف بالله عز وجل يكون بالله، أي بهذا اللفظ، ويكون بكل اسم يختص به الله، كالرحمن ورب العالمين وما أشبه ذلك، ويكون كذلك بالصفات، صفات الله المعنوية كعلمه وسمعه وبصره وعزته وقدرته وقهره وما أشبه ذلك. أما الصفات الخبرية فإن كان يعبر بها عن ذاته جاز الحلف بها. الصفات الخبرية هي التي نظير مسماها أعضاء لنا، مثل الوجه، العين، اليد، القدم، هذه تسمى صفات خبرية. إن كانت تقوم مقام الذات صح الحلف بها، مثل الوجه، فإن الله تعالى يعبر بوجهه عن ذاته فيقول جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني نفسه تبارك وتعالى. وإن كانت لا تقوم أو لا يعبر بها عن ذات الله فإنه لا يجوز الحلف بها، فلا يجوز أن تحلف تقول ويد الله، بمعنى اليد التي بها يقبض ويأخذ، ولا عين الله، ولا ساق الله، ولا قدم الله. إذن يحلف بالنسبة للصفات يحلف بإيش؟ بالصفات المعنوية كالسمع والعلم والقدرة وما أشبه ذلك، وبالصفات الخبرية التي يعبر بها عن الذات مثل الوجه. طيب، خامسا، الحلف إما أن يكون على شيء ماضي وإما أن يكون على شيء مستقبل. فالحلف على الشيء الماضي لا كفارة فيه مطلقا، سواء كان صادقا أم كاذبا، لكن إن كان صادقا فلا إثم عليه، وإن كان كاذبا فعليه الإثم. وإن تضمن يمينه الكاذب أكل مال الغير بغير حق كانت اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. أعوذ بالله. إذن الحلف على الماضي ما فيه إلا الإثم أو السلامة وليس فيه كفارة. الحلف على المستقبل هذا هو الذي ينقسم إلى قسمين: لغو ومعقود. اللغو لا كفارة فيه، وهو الذي يجري على اللسان بلا قصد، مثل قول الإنسان في أثناء حديثه: لا والله، بلا والله، وما أشبه ذلك. لو قال القائل مثلا: أتريد أن تذهب إلى فلان؟ قلت: لا والله ما أنا برايح، ثم ذهبت، عليك كفارة؟ لا، هذا لأنه لغو لم تعقده. ومن ذلك قول الأب لأبنائه والأم لبناته: والله لأن فعل كذا، إن فعل كذا وكذا والله لأكسر رجليك، وما أشبه ذلك. هذا لغو أو معقود؟ لغو، لأن نعلم أنه ما قصد هذا. اللغو يقول الله عز وجل فيه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي الآية الأخرى: بما عقدتم الأيمان. المنعقدة على شيء مستقر، يعني لك قصد عقده، إما أن يريد بها الخبر عما في نفسه فهذه لا يحنث فيها، وإما أن يريد بها إيقاع الفعل الذي حلف عليه، فهذه إذا خالف ما حلف عليه وجبت عليه الكفارة. وإن حلف على مستقبل ظاناً وقوعه فلم يقع، يعني ظن أنه يقع ولم يقع، فالصحيح أنه لا كفارة عليه. كرجل قال: والله لا يقدمن زيد غداً ولم يقدم زيد فلا شيء عليه. لماذا؟ لأنه لم يحنث، وحقيقة لم يحنث، أخبر عما في نفسه أنه يعتقد أن زيدا يقدم غدا غدا ولم يقدم، فلا كفارة عليه. هذا خلاصة ما ينبغي أن نعرفه عن الأيمان. أما ما نريد أن نتكلم عليه في باب أصول التفسير، فنقول القسم بفتح القاف والسين، وإنما احتجنا إلى ضبطها لأنك لو قلت القسم صار بمعنى الجنس أو الصنف وما أشبه ذلك، ولو قلت القسم صار بمعنى تقسيم الشيء، ولو قلت القسم صار معناه ما يقدر لبني آدم، لكن القسم بفتح القاف والسين اليمين، هذا القسم، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها، هذا هو القسم، تأكيد الشيء بذكر معظم، سواء كان المعظم مما يستحق التعظيم أو لا. فالذين يحلفون باللات والعزى ومنات هؤلاء قسمهم صحيح، يعني من حيث أنه قسم، لأنهم يعظمونه. وقولنا بذكر المعظم إذا كان المقسم به سوى الله، فإن اعتقد المقسم بأنه يستحق من التعظيم كما يستحق الله فهذا شرك أكبر، وإلا فإنه شرك أصغر. وقول بالواو أو إحدى أخواتها، أخواتها هي الباء وإيش والتاء وهاء، يقسم بها أحيانا هاء الله لأفعلا، فكلمة أخواتها تشمل كل حرف يقسم به في اللغة العربية. وهذه حروف ولا أسماء؟ حروف، نعم. وأدواته يعني الأدوات المشهورة ثلاثة، الواو مثل قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق، وهي أكثر ما يقسم به الواو، وقد أمر الله تعالى نبيه بالقسم في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع، من يعدها؟ أمر الله نبيه أن يقسم في ثلاث مواضع من القرآن، في قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، نعم، وفي قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون، الثالث، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وفي هذا دليل على أن الشيء المهم ولا سيما فيما يتعلق بالعقيدة أنه يؤمر الإنسان أن يقسم عليه لتثبيته في النفوس، ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم ظاهر، تميزت بوجوب حذف العامل فيها، لو قلت حلفت والله لأفعلن عد ذلك لحنا وغلطا في العربية، لأن العامل معها عجيب يحذف وجوبا. كذلك أيضا لا يليها إلا اسم ظاهر، لا يمكن لها ضمير. طيب، فإن قال قائل ما الدليل؟ قلنا الدليل التتبع، أن أهل العلم تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا واو القسم يذكر معها العامل ولا يليها الضمير. والباء مثل قوله تعالى فلا أقسم لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة. اخترنا هذا المثال لسبب أن فيه لا، فقد يتوهم الواهم أن هذا نفي للقسم وليس بقسم، ولكن الصحيح أنه قسم لا شك. لكن كيف نصنع بلا؟ اختلف من خرجوا هذا على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا إنها للتنبيه، هذا القول سهل ويسير وليس بغريب أن يقع التنبيه بلا كما أنه يقع بألا، وحينئذ تكون الجملة ثبوتية أو سلبية؟ ثبوتية، والمعنى أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. القول الثاني أن لا نافع، والمعنى والمراد نفي القسم، لأن هذا المقسم عليه لا يحتاج إلى قسم لكونه أمرا واضحا، فكأنه قال لا أقسم لأن الأمر أوضح من أن يقسم عليه، وهذا لا شك أنه ضعيف، لأنه قد يكون الشيء الواضح منكرا من قبل الأقوام فيحتاج إلى إثباته بالقسم. كم هذا؟ هذان قولان. القول الثالث أن لا نفي لمحذوف، لا نافية لمحذوف، لشيء محذوف، والتقدير لا صحة لما تقولون من إنكار البعث. أقسم بيوم القيامة لتبعثون، وعلى هذا فيكون المنفي محذوفا، وهذا أضعفها. وأسدها وأسهلها وأيسرها إيش؟ القول الأول أن تكون لا للتنبيه، وأن تكون الجملة ثبوتية لا سلبية. بيوم القيامة، يوم القيامة هو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين، وسمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة. الأول أنه اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين، كل الناس يقومون، قيام رجل واحد بصيحة واحدة وزجرة واحدة، كل الخلائق تقوم. يا أخواني قدرة إلهية عظيمة. قال الله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، وقال جل وعلا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هذا وجه. الوجه الثاني أنه اليوم الذي يقام فيه العدل، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الوجه الثالث أنه اليوم الذي يقوم فيه الأشهاد، تشهد الرسل على أممهم، وتشهد هذه الأمة على أمم الرسل، ويشهد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم شهيدا. نعم. إذن سمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة. قال ويجوز معها، أي مع الباء، ذكر العامل كما في هذا المثال، ويجوز حذفه كقوله تعالى عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أي فأحلف بعزتك. شوف الشيطان ليش حلف العزة؟ ليتناسب المحلوف والمحلوف عليه، لأن إغواء بني آدم يحتاج إلى عزة وغلبة، فلهذا أقسم بإيش؟ بعزة الله، لم يقسم بالله ولا بالرحمن ولا برب العالمين، ولكن بالعزة، بعزة الله. ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلنا، وأن يليها ضمير كما في قولك الله ربي وبه أحلف لينصرن المؤمنين. الشاهد قوله وبه أحلف، إذن أوسع هذه الحروف هي لا الباء، وأكثر استعمالا الواو. قال والتاء هذا الثالث، مثل قوله تعالى تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويحذف معها العامل وجوبا. ما نظيرها في هذا الحكم؟ الواو. طيب ولا يليها إلا اسم الله أو رب، فهي أضيق حروف القسم. الله مثل تالله لتسألن عما كنتم تفترون، رب مثل ترب الكعبة لأحجن إن شاء الله. المقسم به وعليه متناسب؟ نعم نعم، لأن الطواف الكعبة ركن من أركان الحج، فبينهما مناسب. واعلم أن كل قسم في القرآن لا بد أن يكون بينه وبين المقسم عليه مناسب، هذه قاعدة. كل قسم في القرآن لا بد أن يكون بين المقسم به وعليه مناسب، لكن قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية. والأصل ذكر المقسم به وهو كثير كما في المثل السابقة، وقد يحذف وحده مثل قولك أحلف عليك لتجتهدن، أحلف عليك لتجتهدن. وين المحلوف به؟ أين المحلوف به؟ أين المحلوف به في الجملة يا جماعة؟ وقد يحذف وحده مثل أحلف عليك لتجتهدن، أين المحلوف به؟ التقدير أحلف بالله عليك لتجتهدن. وقد يحذف وحده، نعم، وقد يحذف مع العامل وهو كثير، كقوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن. العامل وين؟ عامل القسم محذوف، والمقسم به محذوف أيضا، وهذا كثير في القرآن، لأن التقدير الجملة ثم أقسم بالله لتسألن، فحذف عامل القسم والمقسم به. والأصل ذكر المقسم عليه وهو كثير، الأصل أن المقسم عليه يذكر لأنه هو المقصود في الأصل، فلا يحذف وهو كثير، مثل قوله تعالى قل بلى وربي لتبعثن. وقد يحذف جوازا مثل قوله تعالى والقرآن المجيد وتقديره ليهلكن، قاف والقرآن المجيد، هذا قسم. أين الجواب؟ محذوف، والتقدير والقرآن المجيد لا أهلكن. واعلموا أن المقدر لا بد أن يكون متناسبا مع سياق الكلام، ولذلك يصعب أحيانا التقدير، يصعب. نعم. وقد يحذف وجوبا إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه، قال ابن هشام في المغني وقاله قاله ابن هشام في المغني قاله ابن هشام في المغني مهب قال قاله ابن هشام في المغني ابن هشام أحد أئمة النحو وله مؤلفات في النحو كثيرة من أهمها أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ومنها المغني المغني على اسم مغني مغني اللبيب عن كتب الأعاريب كتاب جيد في باب سمع رجل يطوف بالكعبة سمع رجل طائفا يطوف بالكعبة يقول اللهم إني أسألك نحوا كنحو ابن هشام وفقها كفقه شيخ الإسلام لأنه درس مؤلفاتهما فسأل ربه وليس ذلك بعزيز الذي أخرج شيخ الإسلام ابن تيمية وأخرج ابن هشام قادر على أن يخرج مثلهما أو أعلى الشاهد أن المغني كتاب لا يستغني عنه الإنسان لكن الإنسان الذي أخذ شوطا كبيرا في النحو أما الذي لا يعرف أن يعرب قال الله تعالى فهذا لا يقرب المغني لا بد يكون عنده علم طيب قاله ابن هشام في المغني ومثل له بنحو زيد قائم والله وزيد والله قائم الآن المقسم عليه وين محذوف وجوبا دل عليه السياق دل عليه السياق وللقسم فائدتان إحداهما بيان عظمة المقسم به لأننا ذكرنا أن تعريف القسم هو تأكيد الشيء بذلك المعظم فإذا أقسم الإنسان بشخص علمنا أنه عظيم عنده نعم إذا أقسم الإنسان بشيء علمنا أنه عظيم عنده والثاني بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده ولهذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية الأولى أن يكون المقسم عليه ذا أهمية والثانية أن يكون المخاطب مترددا في شأنه والثالثة أن يكون المخاطب منكرا له انتبه إذا كان الشيء ذا أهمية فأكده بالقسم حتى عند من يقر به وذلك ليعرف المخاطب أنه ذو أهمية ولذلك أقسم عليه الثاني أن يكون المخاطب مترددا في شأنه وهذا قال أهل البلاغة إنه يحسن التوكيد ولا يجب لأن المتردد قد يكفيه الخبر المجرد الثالث أن يكون المخاطب منكرا له فهنا يتعين أن تحذر حتى يكون المخاطب مطمئنا فمثل الذين زعموا أن لا يبعثوا قال الله تعالى لنبيه قل بلى وربي لا تبعثن لأنهم منكرون فإن قال قائل كلامك هذا منقوض بقوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون فهنا مؤكد لكن بغير القسم مع أنه لا أحد ينكره أجاب أهل البلاغة عن هذا فقالوا نزل المخاطب منزلة المنكر لأنه لم يعمل لهذا اليوم الذي هو يوم موته ولهذا يحسن أن نقرأ البلاغة وإنا عازمون إن شاء الله على قراءتها في الليل قبل أن تبدأ الدروس النظامية إن شاء الله. نعم البلاغة مفيدة مفيدة، وأيضا الفن اللذيذ، بعض الفنون مفيد لكنه مو لذيذ، لكن هي لذيذة. نعم. إذن القسم له فائدتان: الأولى بيان عظمة المقسم به، والثاني بيان أهمية المقسم عليه وإلى التوكيد. ثم قال المؤلف: القصص والقص. قال المؤلف: القصص والقص لغة تتبع الأثر، كما قال الله تعالى عن موسى وفتاه: فارتدا على آثارهما إيش؟ قصصا، يعني يتتبعان الأثر. وفي الاصطلاح: الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. انتبه. وفي الاصطلاح: الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. انتبه. الإخبار عن قضية لها مراحل يتبع بعضها بعضا. وعلى هذا لو قلت جاء زيد يكون قصة؟ لو قلت واحد من الناس تعال أبقص عليه قصة، سيشرد ويظن أنها صفحات. قال تفضل قام زيد، تكون قصة ولا لا؟ ليش؟ ما هي قضية ولا ذات مراحل، لابد أن تكون قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. وقصص القرآن أصدق القصص، الدليل قوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وذلك لتمام مطابقتها للواقع، والله لما أخبر الله به أوكد عندنا مما شاهدناه بأعيننا، لأن ما أخبر الله به لا يعتريه لبس، وما شاهدناه بأعيننا قد يعتريه لبس، قد يرى الإنسان الشيء متحرك ساكنا أو الساكن متحركا. فلا أحد أصدق من الله حديثا. إذن القصص الواردة في القرآن كلها إيش؟ حق وصدق، ليس فيها مرية بوجه من الوجوه. وأحسن القصص أيضا، أحسن القصص في أسلوبها وفي سياقها وفي آثارها وفي لذة قراءتها. قال الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بإيش؟ بما أوحينا إليك هذا القرآن، وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. والثالث: وأنفع القصص لقول الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة. فهذا أثر عظيم أن يعتبر الإنسان بقصص هؤلاء. إذن هي أنفع القصص، فاشتملت على ثلاث أوصاف: أولا الصدق، والثاني الحسن، والثالث النفع والتأثير. فهي على هذه المنزلة العالية من القصص. ولذلك يحسن بالواحد منا أن يأخذ قصة من القصص، يتتبعها بتفسيرها ومعناها الإجمالي وفوائدها وما تتضمنه من أحكام وحكم. يعني لو عودتم أنفسكم هذا حصلتم خيرا كثيرا، لأنه كما سمعتم صدق حسن ونفع، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. انظر خطاب إبراهيم لأبيه، محاورة لأبيه. قال إبراهيم لأبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي. معنى العبارة أنك جاهل،

إفضال يعني ليس بلازم. ذكر الفتى عمره الثاني ولو قصر عمره، إذا بقي ذكر فهذا عمر. وحاجته ما قاتل يعني قوته فقط يكفي، والباقي زيادة. على كل حال نقول في الجواب عن هذا الإشكال أن من النبيين من قتل، إن نصره في الآخرة مؤكد، ونصره في الدنيا يمكن أن يكون بماذا؟ إيش؟ بما جاء إليه، فيكون الأصل لقوله وما جاء به. سادسا تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم. أولم يسيروا في الأرض، سير أقدام أو سير قلوب أو هما أو أحدهما وأيهما أعم، سير الأقدام أو القلوب؟ سير القلوب، لأن القلوب تصل بسيرها إلى ما لا يصل إليه الأقدام، ولأن سير القلوب يكون حتى في الماضي بخلاف سير الأقدام. فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم، يعني أفسد عليهم أمرهم ولم ينجحوا. وللكافرين أمثالها، يعني الكافرين الموجودين الآن أمثال ما كان للسابقين. سابعا إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف ذلك؟ لأن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لقوله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وقوله ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فكون هذا النبي الأمي الذي لم يقرأ ولا يكتب يخبر عن أمم سابقة خبرا صادقا مطابقا للواقع دليل على إيش؟ على صحة رسالة صلى الله عليه وسلم وأن رسالته ثابتة. هذه سبع فوائد للقصص في القرآن الكريم، احفظوها، وربما يحصل بعد التأمل ما هو أكثر من هذا. بقى علينا إشكال آخر أو موضوع آخر في القصص، تكرار القصص. يقول من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف، ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. هذا هو خلاصة ما في القرآن. قسم لا يتكرر مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف، ما تكرر. طيب يجوج وماجوج مكرر ولا واحد؟ مكرر يا أخي، مكرر. طيب منها أيضا ما يأتي متكررا، والآتي متكررا لا يمكن أن يأتي بصيغة واحدة في كل المواضع أبدا، لا بد أن يختلف. فمثلا في سورة آل الأعراف قال الملأ الذين كفروا من قومه، يعني ملأ فرعون، وفي سورة الشعراء قال للملأ حوله، للملأ حوله. في القصة الأولى ذكر قول أصحاب فرعون، وفي الثانية ذكر قول فرعون، لأن فرعون قال وصدقه هؤلاء وأخذوا يطنطنون ويدندنون بقوله، فصار القائل الأول من؟ فرعون، ثم تابعه جنوده. فأنت ترى أن هذه القصص المكررة تختلف بحسب، يقول المؤلف بحسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، تختلف الطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر، وهذا ظاهر لمن تأمله. والحكمة، ومن الحكمة في هذا التكرار أولا بيان أهمية تلك القصة، لأن تكرارها يدل على العناية بها. كذا يا محمود، محمود وين أنت؟ أخبر بالصدق، أخبر بالصدق، تنجم. لا تجمع بين الجبن والكذب، أخبر بالصدق. سبحان الله، والله هذا الواحد ميت بين يدي. أخبر بالصدق يا رجل، أين أنت؟ تكلم عنه يا هارون. ها؟ في المسجد؟ أنا أقول موجود في الحلقة وفي الصف الأول، أخص مما قلت. تكلم عنه يا خليل. يا أخي قل والله أنا سارح وإن شاء الله رجعت الآن. هكذا؟ الله لن يتكلم حتى ينتهي الدرس. نعم، اللهم اهدي. اسمع يا رجل، بيان أهمية القصة لأن تكرارها يدل على العناية بها، وهذا واضح. أنت الآن إذا أخبرت صاحبك بخبر وهو خبر جيد في نظرك، ثم جلست مجلس آخر، تعيد أو لا؟ تعيد، تعيد، لأنه قد أهمك. ثانيا توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس، معلوم أنه كلما كررت وأعيدت فزادت ثباتا في قلوب الناس واهتمام بها. ثالثا مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد الإجازة والشدة غالبا فيما أتى من القصص في السور المكية، والعكس فيما أتى في السور المدنية. يعني أن قد يكرر القصة في المدينة تجد أسلوبها لينا يعني مبسوطا، لأن المقام يقتضي ذلك. رابعا بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال. ولهذا ذكرنا لكم فيما مضى أن البلاغة مطابقة الكلام ليش؟ لمفترضها. خامسا ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون نقص، بدون تناقض. لأن الغالب أن الكاذب إذا أعاد الكلام وجدت في كلامه اختلافا وتناقضا، فإذا لم نجد ذلك في قصص القرآن دل على أنها من عند الله وأنها حق. الحمد لله. الإسرائيليات، الإسرائيليات منسوبة إلى إسرائيل، وإسرائيل عليه الصلاة والسلام أحد الأنبياء، لكن سمي ما ينقله بنو إسرائيل إسرائيليا من باب النسبة إلى المضاف إليه لا إلى المضاف. وقد ذكر علماء النحو أن نسبة إلى المضاف إليه المضاف إليه تكون إما لهما مركبين، وإما للأول إذا كان أشهر، وإما للثاني. الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر، أو من النصارى، لأن النصارى من بني إسرائيل، لقوله تعالى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل. طيب، فما نقل عن بني إسرائيل فهو إسرائيلي، وينقسم تنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع. الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، لا شك. إذا أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق بلا شك لشهادة القرآن له. مثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار، يقال حبر ويقال حبر ويقال حبر، وكلها صحيحة والأكثر الفتح. قال: جاء حبر من الأحبار، أي من عالم من علماء اليهود، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إننا نجد أن الله يجعل، نجد في التوراة يعني أن الله يجعل السماوات على إصبع، السماوات على أصبع، صح؟ إصبع كم فيها من لغة؟ 10 لغات، 10 لغات مجموعة في بيت واحد، بالإضافة إلى نملة فيها 9 لغات مجموعة مع ذيك في بيت واحد، في قوله: وهمز أنملة ثلث وثالثه، همز أنملة ثلث وثالثه، ما هو ثالثه؟ الميم. 9 في إصبع واختم بأسبوع، 9 في إصبع يعني همزة إصبع ثلثها وثلث ثالثة وهي الباء، تكون جميع 3 في 3 9 واختم بأسبوع. أعيد مرة ثانية وأشو من حفظه إذا لم يكن سبق له حفظ: وهمزة أنملة ثلث وثالثه 9 في إصبع واختم بأسبوع. المرة الثالثة: وهمزة أنملة ثلث وثالثه 9 في إصبع واختم بأسبوع. لم يسبق لك حفظه؟ صحيح؟ ما سبق أن مر عليك؟ يلا قل. الحمد لله تمام. إذن ما تغلط بإصبع إلا في آخر حرف من آخر حرف، هذا شأنه الإعراب، لكن أوله وثالثه ووسطه وثانيه ما تغلط فيه. طيب، يقول هذا الحبر: إن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثراء والماء والثراء على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع. كم هذا؟ 5 أصابع. قال: فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ضحك حتى بدت نواجذه. النواجذ أقصى الأضراس، والأنياب ما جنب أوائل الأضراس أو ما يلي أوائل الأضراس من نحو الثنايا. طيب، يقول: حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، وهذا واقع. إذا إنسان تكلم بكلام يصدقك فإنك تضحك سرورا بما قال، حيث قال ما يشهد بصدقك. يقول: تصديقا لقول الحبر: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظمه حق تعظيمه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن هذا النوع من قصص بني إسرائيل ما حكمه؟ حق ومقبول لشهادة الكتاب والسنة له. الثاني: ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه، فهذا مردود عكس الأول. مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول إذا جامعها، يعني امرأتهم، من ورائها: جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يعني كذب الخبر أو لا؟ اليهود يقولون إن الرجل إذا جامع زوجته من ورائها لكن في فرجها لقولهم لأنهم يقولون جاء الولد ولا يمكن يجي الولد إلا إذا كان جماع من الفرج من القبل. يقولون إذا جامعها من القبل من الخلف صار الولد أحول، فأنزل الله تكذيبا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وفي هذه الآية إشارة إلى أن المأذون فيه لا يمكن أن يحدث شرا، وهذه القاعدة تفيدكم في شيء تكلمت عليه فيما سبق، وهو الحديث الموضوع المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لحم البقر داء ولبنها شفاء، لأنه لا يمكن أن يكون لحمها داء وقد أحله الله، كيف يحل الله لعباده ما يضرهم ويجب الأمراض لهم؟ على كل حال هذه نأخذ من الحديث هذا أن الله لما أباح أن نأتي حرثنا من حيث شئنا دل ذلك على أن وضع المرأة في قبولها من خلفها إيش هو، جائز ولا حرام؟ جائز. طيب الثالث ما لم يقم ما لم يقره الإسلام ولم ينكره فيجب التوقف فيه، لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. قوله يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية فيه دليل على أن الترجمة أن الترجمة التفسير، وهو كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لأنكم إن صدقتموهم فقد تصدقوهم بباطل، وإن كذبتموهم فقد تكذبوهم بحق، ولكن قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، فتسلموا من الاحتمال السيء. ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخشى المحذور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واضح؟ الآن ما موقفنا مما تحدث به بنو إسرائيل ولم يرد في القرآن والسنة إنكاره ولا إثباته؟ التوقف، نتوقف فيه، لكن لا بأس أن نتحدث به بدون أن نعتقد مدلوله، لأنه قد يكون فيه عبر قصص تنفع القلب. يقول: وغالب ما يروى عنه من ذلك ليس بذي فائدة في الدين. غالب ما يروى عن الإسرائيليين ليس له فائدة في الدين، مثاله كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه، تعيين لون أصحاب الكهف أحمر أبيض أصفر أسود ما علينا منه، هل يمكن أن نزداد فائدة في كونه أسود دون أحمر أو بالعكس؟ لا يمكن. إذن فهذه أخبار إسرائيلية لا نصدقها ولا نكذبها. وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام، انتبه لهذه النقطة، سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين حرام. فإن قيل: أليس بعض الناس يذهب إلى أمريكا ليأخذ شهادة الدكتوراه في الفقه؟ عجيب، بلى هذا الواقع، سبحان الله. متى كانت أمريكا تعرف الفقه الإسلامي حتى يؤخذ منها الشهادة والإجازة؟ يقولون إن فيه علماء من علماء المسلمين ساكنون هناك يعلمون الناس الفقه، فإذا صح هذا صرنا لن نأخذ عن بني إسرائيل ولم نسأل بني إسرائيل، وإنما أخذنا عن رجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. شف لا تسأل، بالأول قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن السؤال قال لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يمكن نسألهم عن شيء في أمور الدين لأنهم لا يمكن أن يهدونا وقد ضلوا. فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني عليه الصلاة والسلام. موسى ونبيه، ومنه يتلقون الأحكام والشرائع، ولو كان حيا حرم عليه أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ما حل له إلا اتباعه. وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار؟ لماذا صار أحدث الأخبار؟ لأنه آخر ما نزل، فهو أقرب الكتب إلى الله عز وجل. أحدث الأخبار بالله محض لم يشب، يعني خال أنه خالص، ما فيه شائبة، لا تزوير ولا زيادة ولا نقص. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا، فكتبوا بأيديهم وقالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم رضي الله عنه. هذا كلام عظيم، فيه التحذير وفيه الإغراء. يقول إذا كانوا هم ما يسألونكم عما أنزل إليكم فكيف يسألونهم؟ وفي هذا نعي بعقول من في عصرنا ممن يذهبون ليأخذوا النظم.